السؤال الثامن عشر يقول الصفحة رقم 8 في حديث عباد بن الصامت أن عندما كان يوصي ابنه يعني قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، معنى حتى تقوم الساعة. الحديث هذا كما هو معلوم رواه عباد بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يعني أن الله كتب الأعمال أعمال العباد كلها حين خلق تبارك وتعالى القلم، وحتى تقوم الساعة يعني حتى يعني يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة. ولا شك أنه داخل في ذلك ما يكون بعد قيام الساعة من ناحية أن كأن الناس سيكونون في سيكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فهذا كله مكتوب، والله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول إن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فلهذا يقول أهل العلم إن الله كتب علمه، يعني علمه بخلقه وما يقع وما يكون كتبه تبارك وتعالى، وهذا من كمال العلم وكمال الربوبية وكمال القدرة أن يكتب شيئا يعني قبل ملايين السنين، ثم إذا جاء وقته المحدد وقع كما كتب سبحانه وتعالى. والله أعلم.